بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب 20 في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. ثم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: في طريقة النفاة يعني المعطلة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. فذكر رحمه الله أن المرجع عندهم هو العقل، فما دل العقل على إثباته أثبتوه وإن خالف الكتاب والسنة، وما دل العقل على نفيه نفوه وإن ثبت في الكتاب والسنة. إذن هم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وقالوا ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه العقل نفيناه، فقدموا العقل على النقل، قدموا العقل على النقل. ولهذا قال بعضهم: بأي عقل نزن صفات الله عز وجل وكونه سبحانه وتعالى؟ قد يثبت هذا صفة وينفي هذا صفة، كما هو معلوم أن عقول البشر تتفاوت، فهذا عقله يوجب إثبات الصفة، وهذا وذاك عقله يوجب نفي الصفة، وهكذا. فيكون هناك أخذ ورد، أخذ ورد. لكن الميزان عند أهل السنة والجماعة هو الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية لا نعلمها إلا عن طريق الوحي، فوجب الرجوع إلى هذا الوحي الذي أخبرنا عنها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه عن المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. طيب، ثم اختلفوا، يعني الآن ما أثبته العقل أثبتوه، ما نفاه العقل نفوه. طيب، ما لا يقتضيه العقل، ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، ماذا نصنع؟ منهم من نفاه وخرجوا ما جاء منه، يعني على المجاز، وهذا على القول بالمجاز، وإلا فهو في الواقع تحريف، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره. وبعضهم توقف، يعني فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه قد نتوقف فيه ونفوض علمه إلى الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه أحسن الله عليك، وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة، يعني جمعوا بين الأدلة العقلية والنقلية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك. ولكنهم كذبوا في ذلك، أحسن الله عليك، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، النقل الصحيح الثابت لا يخالف العقل الصريح. ومن ثم ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله إنه ليس في الوجود له نظير ثاني. قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم. نعم، وهؤلاء المنافقون، يعني شابهوا المنافقين في ذلك. نعم، قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني يدعون الإيمان. ولهذا قال ألم ترى إلى، لم يقل ألم ترى إلى الذين آمنوا، وإنما قال يزعمون، مما يدل على إن إيمانهم مجرد زعم ودعوة، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يؤمن بما أنزل وما أنزل من قبل. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، إذا يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا تناقض. كيف تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله وتتحاكمون إلى الطاغوت وأنتم قد أمرتم بأمرين؟ أولا أن تكفروا بالطاغوت وتحاكمتم إليه، وثانيا أن تتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أن هذا العمل منهم من اتباع خطوات الشيطان. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، إذا قيل لهم تعالوا، يعني أنتم الذين تزعمون أنكم آمنتم بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، الكتاب والسنة نتحاكم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وهذا الإعراض إعراض حسي وإعراض معنوي، إعراض حسي بأبدانهم وإعراض معنوي بقلوبهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة عقوبة على ما حصل منهم بما قدمت، البهنة للسببية، بما قدمت أيديهم، ثم بعد ذلك جاءوك يعتذرون ولكن لا ينفع الاعتذار، يحلفون بالله ولكنهم كذبة، يحلفون بالله كذبة، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بالتحاكم إلى هذا الطاغوت إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ووجه مشابهتهم لهم من وجوه، يعني وجه مشابهة النفاة المعطلة الذين تركوا الكتاب والسنة وحكموا العقل، هم يشابهون هؤلاء المنافقين، يشابهون هؤلاء المنافقين من جهة أنهم حكموا الطاغوت وتركوا التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. نعم، أن كل واحد من الفريقين، يعني من النفاة ومن هؤلاء المنافقين، يزعم، شوف يزعم، وهذا يدل على قوله يزعم على أن ذلك مجرد دعوة، يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. وشأن المؤمن أن يقبل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب، ثاني، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. نعم، أيضا النفاة إذا دعوا يقول ارجعوا إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أعرضوا وامتنعوا ووصفوا من دعاهم إلى ذلك بالمجسمة والحشوية ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل. نعم، هؤلاء لهم طواغيت، هذا وصف شديد من شيخ الإسلام، وهم يستحقون ذلك لأن الحقيقة أنهم طواغيت. نعم. قال رحمه الله: ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، فهؤلاء النفاة لهم طواغيت، يعني أئمة، أئمة يقلدونهم، فإذا قيل ارجع إلى الكتاب والسنة قال لا، أرجع إلى قول فلان أو قول فلان أو ما ذكره أرسطو أو غيره. إذن هم يشابهون المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله والرسول يتحكمون إلى الطاغوت، هذا وجه ثالث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، هم حينما أكموا العقل قالوا لأجل أن نجمع بين السمع والعقل، فما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه نفيناه، ولكن أين التوفيق بين العقل والسمع وأنتم قد أعرضتم عن السمع؟ لأن القاعدة عندهم ما أثبته العقل أثبتناه، وإن نفته النصوص الكتاب والسنة، وما نفاه العقل نفيناه، ما أثبته العقل أثبتناه وإن نفي في النصوص الشرعية، وما نفاه العقل نفيناه وإن أثبتته النصوص الشرعية، وما لم يرد إثبات وما كان العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه فمنهم من نفاه ومنهم من توقف. أين الجمع بين العقل والنقل وهم لم يحكموا النقل إطلاقا، جعلوا رأس أمرهم إلى أو مرجعهم إلى العقل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكل مبطن يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوي الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. نعم، كل مبطل يتستر في باطله، يتظاهر بالحق ويزخرف القول، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله من زخرف القول، وأيضا من الصفات أيضا رفع الصوت، وأنه لا يدع للمحاور له مجالا لإبداء وجهة نظره، فتجد أنه يتكلم وإذا أراد أن يجيب الآخر قاطعه في الكلام. هذه حال أهل الباطل. نعم، قال رحمه الله: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة، منها أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. النفاة يعني الذين نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته أو نفوا أحدهما، يلزم من ذلك لوازم باطلة. لماذا؟ لأنهم هم إنما نفوا الصفات لأن عندهم أن إثبات صفات الله عز وجل يستلزم تشبيه الله بخلقه أو تمثيل الله بخلقه، وهذا كفر. نعم، أولا قال رحمه الله: أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. نعم، والأحسن يقول تمثيل وكفر، لكن الكتاب يعني أقول من أول مؤلفات رحمه الله، شيخنا رحمه الله يرى التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. نعم، إذن أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهما مملوءان من إثبات الصفات، إذن إثبات الصفات عندهم يستلزم الكفر، لأن إثبات الصفات تشبيه لله عز وجل بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم، قال رحمه الله: ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات،